واضح ولا لا؟ يبقى القضية ان احنا عايزين ننسي ربنا، فهنبدأ يبقى لينا اعلام بتقول ان هو ده الحق. ما هي مشكلة عصرنا مصيبته التباس الحق والباطل، في تلبيس، في علماء سوء، الفضائيات والانترنت والجرائد والمجلات والاذاعات والكتب والأشرطة كتير، وصاحبنا تايه بحث فين الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جاي يسالني اخرج في سبيل الله ولا ما اخرجش، امشي مع بتوع التبليغ ولا اروح مع بتوع المظاهرات، ولا امشي مع بتوع اللي بيقولوا اتعلموا، ولا بيقولوا امسك سبحه وعلقها في رقبتك، مع مين؟ فين الطريق؟ قلت له هي كلمه واحده، اعرف الحق تعرف اعلم. يبقى حلها انك ايه؟ تعرف الحق. يعني ايه النبي عمل كده؟ قلت له كده، قلت له هقول لك حاجه ما تزعلش، لا تزعلك ولا تزعلني، لو اثبت لي ان النبي عمل دي اول واحد يعملها، النبي ما عملهاش ما تلزمنيش. صح كده ولا غلط؟ هاشي دليل ان النبي عمل دي، اي حاجه صغيره ولا كبيره بقى من الامثله اللي انا قلتها او عشرات امثالها، النبي عملها ولا ما عملهاش ما تلزمنيش. هو ده النور، النور بيشب المعاطب ويشب المعالم. لما يكون مسافر اسكندريه الزراعي وهو طالع كده، يوم يقول اول ما يعدي يلاقي اول حاجه تقابله كوبري اليوب، كوبري اهب، طوخ، بنها. لما هو شايف كده اليوب، طوخ، بنها، بعد كده ايه اسمها ايه، وسنة، بركة السبع، طنطا، لما يشوف كده يقول ايه؟ يبقى انا كده صح. لكن لو فوجئ بيقول اليافطة بتقول له زفتة سبين، يبقى كده ايه؟ لا مش غلط كده، لا مش دي مش مصاري اسكندرية. لا، وهنا نقطة مهمة قوي بقولها كتير قوي، واحد ماشي بقى الصحراوي، فهو ماشي الصحراوي حار وصحراء جرداء، كان زمان ماشي، فوجئ وهو ماشي لقى في طريق يمين كده في خضرة وزروع ومية ومحلات. الله، طب انا ايه اللي يمشيني في الصحراء دي؟ مدخل في السكة الخضرة دي جميلة قوي، وناكل ونشرب ونستريح وونس كمان. نقول له هي سكة جميلة بس ما توصلش، هي دي المشكلة، هي جميلة بس لكن ايه؟ ما توصلش. لانه ايه؟ يقول لك اصل بس نزعل حد مننا اللي لا بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك ايه؟ قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة. هتلاقي ساعتها قلبك يرفرف، وبعدين جميلة بس بدعة، جميلة وتحس صحيح قلبك يرفرف وسافي سال ونور وشعرك يشيط الحاجات دي، كل ده جميل، لكن مش معنى ان في حاجة جميلة يعني ايه؟ يعني صح. الصح اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العيشة جت وربنا يستر.